لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المحدث لا يمسه المصحف. قال الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها بمنزلة الآية التي في عبس: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. قال الباجي في تفسير هذا الكلام: ذهب مالك في تأويل آية لا يمسه إلا المطهرون إلى أنه خبر عن اللوح المحفوظ في الصحف المكرمة، مرفوعة المكرمة. ذهب جماعة من أصحابنا إلى أن المراد به المصاحف التي بأيدي الناس، وأنه خبر بمعنى النهي. لا يمسه خبر، أي لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون، لأن خبر الله تعالى لا يكون خلافه، وقد وجد من يمسه غير طاهر، فثبت أن المراد به النهي. خبر المراد به الخبر لا يقع غيره، فإذا ثبت أن وقع غيره فهذا إذا خبر ليس بمعنى الخبر، لكن خبر بمعنى إيه؟ النهي أو الأمر. فهذا الكلام في هذا المعنى، وإن كان الصحيح الذي يعني تدل عليه سياق الآيات أن لا يمسه، أي لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون أي من الملائكة. قال عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فإذا هو القرآن الكريم في الكتاب المحفوظ عند الله، كلمة مكنون في كلمة مستور ومحفوظ، وهذا ليس صفة الايه المصحف. المصحف مظاهر للناس، و يعني قد يقع تعرض الورق للبلا ونحو ذلك، وقد تقع منه بعض الكلمات والصفحات. إذا المقصود والله أعلى وأعلم اللوح المحفوظ، ولكن يكون الاستدلال بعدم مس المصحف من هذه الآية بالإشارة، القياس الأولى كما يقول شيخ الإسلام الثانية، فإن اللوح المحفوظ كرم لورود القرآن فيه، الملائكة لا يمسه لا يعني لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، فاجعلوا أنتم الأمر كذلك يعني من باب الإشارة. والاستدلال بعدم مس المصحف في الحديث أصح، عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه الأعلى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث صحيح. قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، إن رواه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من غير ما يقول عن أبيه عن جده، رواه عن الكتاب مباشرة. ومحمد عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ما شهدش ليه الكتاب أثناء كتابته، ممكن يكون اطلع على ليه على الكتاب، فهذه رواية بالوجادة، لا الكتاب مكتوب فيه كذا، أو أنه رواه مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام تابعي يروي عن رسول الله. يقول: وقد روي مسندا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرته عن الإسناد، والحديث طرق وشواهد تقوى بها من صححه الشيخ الألباني وغير واحد. والحديث صحيح يدل دلالة صريحة على عدم جواز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا من الحدث والنجس، وليس كما يقول الشوكاني والألباني ومن وافقهم من أن الحديث مجمل، فإن الحديث في مقام البيان كلام الرسول عليه السلام مش فعل، والفعل إنما تكلم به النبي عليه السلام للبيان، فكيف يجعل مجملا؟ لو جعل مجملا يبقى الرسول مش مبين للناس، الطاهر دي محتملة، طاهر من الحدث وطاهر من الحدث الأكبر وطاهر من النجاسة، والمؤمن لا ينجس. نعم المؤمن لا ينجس، لكن الفرق بين من ليس بنجس ومن يقال هو طاهر. فالمؤمن ليس بنجس ولا يجوز له أن يصلي إلا إذا تطهر، والمؤمن إذا أجنب ليس بنجس، ولكن وإذا كنت جرما فاتطهر، لأن هو يقال ليس بطاهر، الفرق بين كلمة نجس وليس بطاهر. فالمؤمن لا ينجس، ده الدليل بلا شك، غير يعني على جواز مس المصحف القرآن. فالصحيح في بلا شك أن هذا يحمل على إطلاقه ليس على إجماله، يحمل على إطلاقه معناه أن يكون مطلق من كل القيود، إذا أقول طاهر يبقى طاهر من كل حاجة، يبقى طاهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر والنجاسة. أيوة بقى، كلمة الحدث الأصغر معناه متوضي، يعني متوضي ومعندوش جنابة ومعندوش نجاسة، يقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن المحدث أو الجنب لا يجوز له حمل المصحف ولا مصر. وقال مالك: لا يحمل المصحف بعلاقته، ما يشيلوش حتى بالعلاقة بتاعته، ولا على وسادة إلا وهو طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. وجوز الحكم وحماد وأبو حنيفة حمله ومسه، وقال أبو حنيفة: لا يمس الموضع المكتوب، يعني قالوا يمكن يمسك من بره ومن الأطراف، مع أن المشروع ده فيها منع مس المصحف أطلاقا. وكان أبو وائل يرسل جاريته وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه المصحف فتمسكه بعلاقته. البعض أيرز بالعلاقة، وده وجه قوي إنه يمسكه بحاجة بحائل ويقلب صفحاته بحائل إذا كان عايز يقرأ. خلاف ضعيف جدا الكلام ده، الحديث صحيح والمخالف فيه من المتأخرين مش من المتقدمين. فاللي يجوزه محدش يجوز بنفس كده ما شاء الله، زي ما انك اقصى حاجه يجوز من بره كده. لا، الطهاره عكس الطهاره عدم الطهاره. عدم الطهاره تشمل وجود نجاسه، وجود جنابه، وجود عدم وضوء. بقول لك طاهر دي مطلقه. مش كان الشعبي لا يرى بأسا ان ياخذ بعلاقه المصحف غير طهر، وكره بعضهم النفخ في المصحف، يعني عشان ايه؟ وسئل سعيد بن سبع عن القرآن يلبسه الحائض والجنب، وقال: لا بأس إذا كان في حريرة أو قصبة، إذا كان هو صندوق خشب أو هو حرير أو حاجة يتمسك منها فقال لا بأس. وعن عطاء: في المرأة الحائض في عنقها التعويذ، في عنقها مثلا المعوذات، فقال: إن كان في أديم فلتنزعه، إذا كان في جلد عشان هيلمس مباشرة، وإن كان في قصة من فضة فلا بأس، إذا كان جوا صندوق فضة فلا بأس. هو الراجح عدم التعويذ من القرآن أصلا. فأما قراءة القرآن عن ظهر قلب من حفظ بقى، فاتفقوا على جوازها للمحدث غير أنه لا يسجد للتلاوة، وسجد ابن عمر على غير طهارة، وجوزوا له الاعتكاف في المسجد اللي هو المحدث حدثا أصغر. روي عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهو يقرأ فقام لحاجة ثم رجع وهو يقرأ، فقال رجل: لم تتوضأ أمير المؤمنين وأنت تقرأ؟ فقال عمر: من أفتك بهذا أمسيلمة؟ إن الواحد ما يقراش قرآن إلا يكون متوضي، بس المهم إنه يقرأ إيه؟ من حفظه. هو في الموطأ إلا أن ابن سيرين رجال ثقات، إلا أن ابن سيرين لم يسمع من عمر. وأصل الحجة في الجواز حديث ابن عباس في الصحيح، وفيه: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر من آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن فتوضأ. يعني الرسول عليه السلام لما أمن النوم أرى الآيات قبل ما يتوضا، اذا يدل على جواز الايه؟ القراءه. اصلا الجواز ان ما فيش دليل على المنع. وقال منصور عن ابراهيم: لا باس بالقراءه في الحمام، الحمام اللي هو اصلا مكان الاستحمام مش مكان القضاء الحاجه، ويكتب الرساله على غير وضوء، عشان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الامام البغوي رحمه الله: وهذا قول عامه اهل العلم، جوازوا للمحدث والجنب حمل ما سوى القران من الكتب، انه ممكن يحمل الرساله اللي فيها بعض الايات. وقال حماد عن إبراهيم: في التسليم في الحمام إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم. الذكر بقى في أماكن، قال له إذا كانوا مغطين عورتهم يبقى يجوز، مش مغطين عورتهم يبقى إيه؟ ما تسلمش. وكان يروي عن أبي وائل قال: كان يقال: لا يقرأ في الحمام. وكره سعيد بن المسيب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم على رأس الشعر، لأنه ليس إنما يكتب هذا على أشياء يعني التي فيها ذكر الله. وكان مجاهد يقرأ وهو يصلي فوجد ريحا فأمسك عن القراءة حتى ذهبت، تأدبا يعني، فأمسك عن القراءة حتى ذهبت، يعني ما جاتش ليه في الريح. فيها قضاء حاجة، فيها خلاف، يبقى طالما فيها نجاسة يبقى لا يجوز. إذا وجدت النجاسة يبقى الأفضل أن يسكن في مكان آخر، بس أفضل إيه؟ قال رجل لعطاء: أقرأ القرآن فيخرج مني الريح، يعني هو الفساء أو كأمنا. قال: تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح. ده أثناء ما بيقرأ وهو بيحدث ما يتوقف لغاية ما ينتهي. قال معمر عن قتادة: لقد كان يستحب أن لا تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الطهارة لما فيها من ذكر الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فكرهت أن أذكر الله وأنا على غير الوضوء. كل قوله هذا.